بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من الحديث حول اصطلاح البينة على كل حال، البينة الآن في زماننا إذا أطلقت يراد بها الشهود الأكثر من واحد، سواء كان هذا الأمر في زمان أهل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أو في زمان الأئمة أصبح حقيقة شرعية أو في زمان الفقهاء، على كل حال في زماننا هو كذلك. نعم، هذا الإجمال أو التردد سيؤثر في قراءة بعض الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والواردة عن الأئمة، بالذات الروايات الواردة عن الأئمة المتقدمين، إمام علي، إمام الحسين، إمام الحسين. بعض الأحيان يقف الإنسان متأمل أنه ما المراد منها، لكن الذي يهون الخاطب أن كل ما ورد عن البينة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كلام أهل البيت لا يستثني الشهود. نحن نريد أن نقول بأن ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة، عندما قال البينة يريد خصوص الشهود أو يريد لا، كل ما من شأنه الإبانة بما فيها الشهود، بما فيها الشهود هذا لا كلام فيه ولا لهون الخاطب. حجية البينة بالاصطلاح الشرعي من أين جاء أو من أين جاءت؟ هذا بحثنا اليوم وفي الأيام القادمة، من أين جاءت هذه الحجية أن البينة حجة شرعية والبينة بمعنى الشهود، الشاهد الأكثر من واحد أو الشهود الأكثر من واحد، هؤلاء حجة شرعية، هذا من أين جاء؟ أكو بعض الآيات القرآنية اللي يمكن أن يكون بعضها مجالا للبحث والمناقشة، وبعضها أيضا يعني دقيق إلا أنه يمكن أن تناقش من جهة اختصاصها بمورد وأن لا عمومية فيها. آيات وردت في الوصية مثلا، آيات وردت في خصوص الدين، طيب آيات متعدد جاءت في موارد، هل نستطيع نحن بالفهم العرفي أن ننقح من خلال هذه الآيات الخاصة بموارد أن ننقح مبنى عاما، أن ننقح عموم فنخرج هذه الآيات عن خصوصيتها ونقول بأن ذلك يدلل على عموم حجية البينة في أي مورد من الموارد، سواء الشاهدين العادين أو الأكثر. حجية البينة في بعض الموارد الموجودة لا كلام فيها، في بعضها ما أقول كلها الآن اللي راح أقرأها لا كلام فيه، خلنا يعني نركز في هالجهة. أنا الآيات راح نقرأها الآن حجيتها في نفسها، ثم هل يمكن أن نستقي منها عموم لو لا؟ الادعاء الموجود أنها حجة بلا كلام، شيء ثاني، وهذا نحتاج نتأمل في بداية بعض الآيات. الشيء الثاني، ها، يمكن بالفهم العرفي أن نستنبط عموما في المقام يدلل على حجية البينة في كل شيء، مو بس في الوصية ولا بس في الدين ولا كذلك، وإنما في كل شيء. خلنا نقرأ الآيات ونشوف. شوف الآية الأولى تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المائدة الآية 105، قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم الكثير من المفسرين بينهم سيد الشيرازي رحمه الله عليه أكدوا على أن المقصود على أن هذا الحكم حكم طوارئ وليس حكم دائمي. شلون؟ اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين. الفهم العام لهالآية اثنان ذوى عدل منكم يعني اثنان عدول منكم أيها المؤمنون، طيب، أو آخران من غيركم من غير المؤمنين يعني من أهل الكتاب. تقبل شهادة أهل الكتاب في الوصية بأن يكون وصيا واحد وأن يكون شاهدا على الوصية؟ قالوا هذا حكم طوارئ، هذا مو حكم دائمي. ليش؟ لما جاء بعد هذه الآية من كلام، شو رأيك تقول؟ لاحظوا، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. واحد مسافر الصحراء ها وصار وشارف على الهلاك بسبب الأسباب، ما عند لها الشاهدين ذولين من أهل الكتاب، في هذه الحالة تجوز الشهادة، يجوز تحميل الشهادة لهؤلاء وتقبل شهادة هؤلاء. ولكن في قبول شهادة هؤلاء أكو طريقة، ما يكون يشهدون هكذا، وإنما ذولا إذا بيشهدوا لازم يشهدوا في جموع المؤمنين، يجيبهم في المسجد أمام كل المؤمنين حتى يشوفهم لهم هيبة حتى لا يتجرأوا يكذبوا على الله. ولهذا الآية تقول شنو؟ تقول تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا إلى آخره. يقسمون بالله يقول لهم انه ترى احنا اذا ارتبتم انتم ترى نحن لا نشتري بهذه الشهادة اموال، نكذب على اساس انه احنا نحصل شيء من وراء هذه الاكذوبة. لما نشوفهم قدامهم جامع ها مهيب من المصلين ما الحين يتجرؤون على الكذب، بس لما جيت تاخذهم على جانب انهم لوحدهم ويا قاضي او ويا واحد من العائلة يمكن يكذبوا. ليش ذكرت هذا الشيء؟ هذا ما له علاقة زائدة بالبحث، يريد يقول بأن هاي الخصوصيات الموجودة الآن اللي ذكرناها هاي ما لها علاقة ببحثنا، قبلناها ما قبلناها هذا ما لها علاقة ببحثنا. احنا بحثنا بالأول اللي هو هذا اللي هو اثنان ذوى عدل منكم، هذا بحثنا. وقالوا ذوى عدل منكم، شنو رد بها ذوى عدل منكم؟ ليش أكد على العدالة ومنكم بناء على الفهم اللي قلناه الآن؟ إحنا لأن في فهم ذكره بعض المفسرين وهم قلت أنه مفسر واحد وظهر أشير له هنا أيضا أنه المقصود ذوى عدل منكم يعني من أقربائكم ها، أو آخران من غيركم يعني من غير الأقرباء. بس هذا الفهم لم يدعه إلا واحد له حكاه في كنز العرفان عن بعض من لم يسمه أيضا، قال بعضهم، ولهذا ما في اعتماد على هذا الرأي. طيب، قال ذوى عدل منكم، ليش أؤكد على هالأمر؟ ذوى عدل اكتفينا بعد منكم ليش؟ قالوا إما للتأكيد على العدالة، ذوى عدل مقصودنا عادل مؤمن لما قال منكم. وبعضهم قال لا، لما قلنا ذوى عدل، العدل هنا في الاصطلاح القرآني بمعنى الوثاقة، ذوى عدل يعني رجل ثقة منكم، ثقة مؤمن يكون مو أي ثقة. هذه في خصوصيات البحث، بس احنا نريد نروح وراء هناك وراء. هل هذه الآية تدلل على حجية البينة الشاهدين العادلين لو لا؟ هذا قد تكون يحتاج إلى تأمل. الآن نحن في المورد، أولا خلنا نشوف حتى في خصوص المورد، المورد شو يقول؟ بعض يقول كما أشار لذلك الشيخ ناصر المكارم هنا في متنه، قال أن هذا ما له علاقة بالشهادة، وإنما المورد شنو هو؟ هو شاهد ووصي. احنا نريد نقول بأنه الشهادة المحضة هي هذه حجة العلماء، له البينة. هنا الظاهر أن هؤلاء الشهود هم الأوصياء. شو تقول الآية؟ تقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ذولا اللي هم بعدين بيجوا بيقولوا وش بيقولون في الشهادة؟ بيقولون نشهد أنه جعلنا نحن أوصياء. لحظة، الاستدلال وين شيخنا شيخ أبو حكيم لتقول أنه خاف الورد؟ قالوا إذا جازت شهادتهم في الوصية بالأولى تجوز شهادتهم في غير الوصية. ليش؟ لأنهم إذا شهدوا في الوصية هذا الموصي ما تراح. فإذا قبلنا الشهادة في مثل هذه الموارد، موارد الوصية، بالأولى نقبلها في غيرها من الموارد. نعم يمكن واحد يتأمل أنه أكو أولوية في المقام، لو أكو مناط واحد مو أولوية. هل إذا قبلنا شهادة شيخ عيسى وشيخ طالب في الوصية بالذات في أنهم هم الأوصياء، ما نفهم من ذلك أن أصل شهادة اثنين في غير الوصية حتى تكون حجة؟ ما نفهم هذا الشيء بالفهم العرفي. خلاص إذا جينا الشرع المقدس زين وقال والله الشيخ عيسى والشيخ طالب إجوا وقالوا بأنه إحنا نشهد بأن إحنا بأن الميت وصانا جعلنا أوصياء، أو لا اثنينهم شهدوا بأنه الميت جعل الشيخ شوقي وصي، قبول شهادتهم في الوصية في مثل هذا المورد لا أقل بالفهم العرفي. ما قلنا قولوية ما نفهم منهم الإشارة إذا قال قبلوا شهادتهما في وصية فلان لفلان زين، ما نفهم من ذلك أنه أن حجية عموم الشهادة مو مبينة، أنه ما قبل شهادتهما قبل شهادتهما إلا لأن البينة حجة شرعية. ما نفهم هذا، ما نفهم أولوية قل ما عليه. نقول هذا الدعاء شيخ ناصر وكارم أنا أكو أولوية، إذا قبلنا بشهادتهما في الوصية فبالأولى أن نقبل شهادتهما في غير الوصية. يمكن نقول شيخنا ترى في أولوية بس مو عام أنا في رأيي، لأن يعني في بعض الموارد أقل من الوصية شأنها، في بعض الموارد يمكن يكون شأنها أقل من الوصية. أنا أخاف شأن من الوصية بالذات إذا كان في أمر الوصية شيء عظيم شيء كبير وقبلت شهادتهما، ما نقبل شهادتهما في أشياء أدنى، يمكن نقول أكو أولوية في المقام. قضية كبيرة أظن أنه هو الإطلاق اللي عند الشيخ ناصر وكارم في محله، بس أقول لأن أكو مسائل معينة قد تكون أخطر من الوصية، الدماء الفروج هذا مو أخطر؟ دماء الفروج قد تكون أخطر، ما يمكن نقول أولوية. لكن القول ما إذا نفهم مناط عام هنا، القول بقبول الشهادة في الوصية نفهم منه مناط عام، ما نفهم الفهم الأرضي من الشكل، وهذا حجة بيننا وبين الله وقال هذا الشيء اللي فهمه. تقول لهم والله تقول ليش قبلت شهادتكم؟ كأن الآية هشكل تقول لهم ليش قبلت ليش الشارع قال لنا أن شهادتكم كافي؟ دليل على أنه شهادة اثنين كافي في كل الموارد من جملة الوصية. ما بالك إذا جاءنا في موضوع الدين وشفنا قبول شهادة، وجاءنا في موضوع آخر وشفنا قبول شهادة، فنقول موارد مني موارد مني موارد مني، الظاهر ما لا خصوصية الموارد. هذه الآية الثانية فيها كلام، آية الثانية فيها كلام. يحتاج شوي نتوقف عليها، ما بقرأها الآن، بقرأ الآية الثالثة لأن يمكن تكون مجال للبحث فعلا أنه هل يمكن أن تثبت لنا حجية البينة أو لا. فيها تأمل، يمكن واحد يقول ما نقبل الآية، خلينا نقرأ الآية الثالثة. ومنها قوله تعالى في أحكام الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم يوم اللي قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. إني طبعا هم ناقشوا أنه الشهادة على شنو؟ شهادة على الرجوع لو شهادة على الطلاق. بس الاختلاف هذا لا يضر. المشهور عندنا أنه أن الشهادة هنا على الطلاق مو على الرجوع. أنه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف. قالوا فإذا بلغنا أجلهن يعني قبل العادة الثالثة، لأنه إذا بدأت العادة الثالثة انتهت العدة والطلاق صح. فيقول مقصودهم هنا مو بعد العادة الثالثة وإنما ها على مشارف العادة الثالثة توها قريب يجي الوقت. يقول هني فامسكوهن لأن ليش؟ لأن قال فامسكوهن بالمعروف، لأن لو كانت جت العادة الثالثة ما في فامسكوهن بالمعروف صح ولا لا؟ خلاص انتهت بعد. أو فارقوهن بمعروف أو خلوها تكتمل العدة واتركوهن بمعروف. طيب زين إهني وأشهدوا ذوي عدل منكم على شنو؟ على أنه بعد ما انتهت العدة الثالثة، عفوا بعد ما انتهت العدة يعني بعد ما جت الدورة الثالثة والتالي رجوع إليها صحيح، أو أنه الشهود على أنه جت الدورة الثالثة وبالتالي خلاص تم الطلاق. على هذا لو على هذا يقال أن الشافعية هم الذين قالوا بذلك، أن هذا أن الشهادة هنا على الرجوع، بينما الوارد عن أئمتنا الكرام سلام الله عليهم أجمعين الشهادة هنا على الطلاق. أنه مفروض يعني حسب سياق الآية الرجوع والطلاق. شلون اثنين هم شيخنا؟ ما أدري. شو الآية؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم. يشهدون يشهدون على وين؟ على المفارقة. هذا على الثاني شيخ الشيخ. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني الآن إذا الرجل طلق مرته زوجته وما انتهت العدة. بيحتاج إلى شهادة أن المستحب على احنا أنه رجع إليها الرجوع. إيه الآن لو واحد طلق مرته طلاق رجعي، لو واحد طلق مرته طلاق رجعي. طيب و شو اسمه قبل ما انتهت العدة توقع أربع خمس أيام راح حطيت عليها وكذا وش اسمه ورجعها إليها، يحتاج إلى شهادة؟ إحنا بالفقه عندنا لا يحتاج، بس يستحب هذا لرفع التهمة. شيخنا بعيدة عن الروايات يعني الفقه. لا خلينا مع لا بعدي أفهم كلام الشيخنا. أو أنه لا إذا طلقها يحتاج إلى شهود يجون يشهدوا بأن الرجل طلقها ها طلاق صحيح وأن هذه تمت عدتها وكفى الله من القتال. اللي وارد على أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين هو الثاني، الشهادة على الطلاق وليس الشهادة على الرجوع. خلنا احتمال احتمال شيخ نشوف الآية ناسفة. لو مات قالت رجعني، مات قالوا انتين و... لا أصلا مات وهم طلق صار دعاء الحين. إذا شك في كلامها الأصل عدم الرجوع شيخنا، عدم المبحوث. حتى لو هو ادعى شيخنا لو انتهت العدة قام هو ادعى قال ترى أنا رجعت قبل العدة وهي أنكرت، الأصل عدم الرجوع. ما يجي مورد أنه شاهدين حتى يرفع اللبس على لو صار هذا الشيء. هذا أساسا استحباب، لهذا مستحب عندنا أقول، لهذا أقول عندنا مستحب شيخنا. هذا الكلام يقول حتى في الزواج يجري، أنه في واحد راح يتزوج واحدة بينه وبينه من يقول أنه الزواج أفضل يكون هناك شاهدين حتى يشهدوا بأنه فعلا زواج صحيح. فهذا من هذا الرجوع من ذاك. وشيخنا قضية الشهادة على الزواج أشد من قضية الرجوع، لأن الرجوع على كل حال زوجتك أنا، الرجوع على كل حال زوجتك، بينما هناك كانت أجنبية عنه مع ذلك يستحب الشهادة. يعني مشكلة تقولها شيخنا هذه تأتي بالزواج أكثر مما تأتي في الرجوع. بس الزواج شيخنا للشاهدين واجب يقول عنه؟ لا مستحب، أنت أبناء السنة واجب لكم في الشهادة. بس فقط الطلاق شيخنا فلا فاجئ شهود عدول أيضا. في قول الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم. شوفوا مشايخنا يوم اللي قال وأشهدوا ذوي عدل منكم ما دل ذلك على حجية البينة. يوم اللي قال وأشهدوا ذوي عدل منكم يبوا اثنين يشهدوا، فإذا شهدوا اثنين معنى أن الطلاق صحيح، هذا ما دليل على أن البينة حجة، البينة حجة شرعية، ولا فرط له مصحيح. يمكن أن يأتي هذا الإشكال في الآية الرابعة اللي بنقرأها إن شاء الله في يوم غد الدرسي بإذن الله. فيبدو أن الآيتين هنا، الآية الأولى والثانية، فيهما مناط عام، وإن لم نقل بالأولوية أو قلنا بها نسبيا، الظاهر فيهما مناط عام يدل على حجية بينهم بشكل عام. صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم.